يقول هل يلزم الطفل بأداء الصلاة على وجهها الأكمل من محافظة على الأركان والواجبات والخشوع والاطمئنان؟ نعم ينبغي أن يعود على ذلك. إذا صلى صلاة مخلا لأركانها أن يقال لا لم تصح صلاتك وأنت كذا، ويمدح ويمجد من أحسن حتى يشعر من أحسن بأن إحسانه معتبر، يشعر من قصر بأن تقصيره محل إكراه والذرة. وإذا أحسن بعد الإساءة ينبغي أن يسعى إلى تمجيده، لأن حفظ الهمم وتعويد النفوس على المسابقة والمحاولة لسبق الآخرين والإتيان بأفضل ما يعتنى به من أعظم ما يربي في نفس الشاب الناشئ حب التقدم والمسابقة. فإن المسابقة في الطاعات مطلوبة سابقوا إلى مغفرة من ربكم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.